بسم الله الرحمن الرحيم. ترك بنو إسرائيل مريم لوحدها بعد أن رأوا ما رأوا من آيات الله العجيبة في طفلها الرضيع الذي أنطقه الله عز وجل في المهدي نصرة لمريم ودفعا للشر عنها. ظلت مريم مع طفلها الصغير يكبر شيئا فشيئا، وابن خالته يحيى عليه السلام أيضا يكبر شيئا فشيئا. أما يحيى فكان له شأن عظيم، رزقه الله الحكمة والعقل الرشيد وهو طفل صغير، حتى أن الأطفال كانوا يأتون إليه يريدون اللعب معه، فكان يقول لهم: ما لهذا خلقت؟ أنا ما خلقت للعب. يعلم أن الله خلقه لشأن عظيم ولهدف كبير. أبوه نبي وأمه صالحة، كان يعجبان من ورعه ومن رقة قلبه ومن بكائه من خشية الله، حتى أن زكريا يوم من الأيام جاءه ومعه الأحبار، رآه يبكي فقال: يا بني لم تصنع هذا؟ ليش كل هذا البكاء يا بني؟ قال: يا أبي أنت الذي قلت لي أن بين الجنة والنار مفازة لا يتجاوزها إلا البكاؤون الخاشعون، فأنا أبكي من خشية الله. سكت زكريا وقال: افعل ما تفعل يا بني. يوم من الأيام جاءه أمه وأبوه يبحثان عنهم، ما وجداه، أحيانا كان ينام في الغابة يأكل ورق الشجر ويلبس خشن الثياب ويجلس يناجي ربه وهو صبي صغير. أمر يحيى أمر عجيب ترى، لم يكن طفلا عاديا، حتى زكريا كان يستغرب منه أحيانا، وأمه تبحث عنه في الغابة فيجدانه أحيانا قد حفر حفرة جلس فيها. ما تفعل يا يحيى؟ قال: أستعد للموت وأتذكر الآخرة. يا يحيى يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وآتيناه الحكم صبيا. ومع هذا الدين والإيمان ورقة القلب والخشية من الله، إلا أنه كان عظيم البر لأمه وأبيه وحنانا من لدنا وكان تقيا وبرا بوالديه بزكريا وبأمه وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وسلام عليه وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. يحيى عليه السلام كان سيدا، جعله الله سيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. كان يخالط عيسى عليه السلام، الصبيان ابناء الخالة، كان أحيانا يمشي بعضهما مع بعض ويتحدثان ويجلسان مع بعضهما، فقد نشأ في بيئة واحدة، بيئة صالحة، هذا نبي وهذا نبي. أما عيسى عليه السلام وهو طفل صغير فقد أجرى الله على يديه المعجزات وهو طفل، كان أحيانا يخالط الأولاد والصبيان يجلسون معه يريدون اللعب معه، فكان يتحدث معهم فيقول لأحدهم: يا فلان. نعم يا عيسى. قال: أتدري أن أمك قد خبأت لك طعاما؟ قال: ماذا؟ قال: أمك قد خبأت لك طعاما في البيت تريد أن تعطيك إياه. قال: ما هذا الطعام؟ قال: ألم تكن قد أكلت اليوم كذا وكذا؟ قال: كيف عرفت؟ قال: سأخبرك بما خفي عنك وعني. قال: ما هو؟ قال: أمك قد خبأت لك كذا وكذا. فيذهب الأطفال إلى بيوتهم، فيأتي الواحد إلى أمه: يا أمي. تقول له: نعم يا بني. قال: أين هذا الطعام الذي خبأتيه لي؟ تتحجب الأم تقول: ماذا؟ قال: ألم تخبئي لي كذا وكذا؟ قالت: وما أدراك يا بني، خبأت لك الطعام ولم أخبر به أحدا. قال: إن عيسى أخبرني بهذا. وعيسى صبي صغير بدأ يتكلم مع الأولاد بمثل هذه المعجزة، وبدأ الأولاد يتكلمون مع أمهاتهم، وبدأت الأمهات ينقلون الأخبار لمن؟ للآباء. وبدأ الأمر ينتشر في بني إسرائيل حتى وصل لليهود، واليهود يحقدون على بعض الأنبياء وعلى بعض الصالحين، وبدأوا يتكلمون على مريم وعلى ولدها أنهما يمارسان السحر. وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. وصل الخبر أن هناك طفل له شأن إلى ملك فارس. تخيلوا، ملك فارس رأى رؤيا وجاءته الأخبار أن هناك طفل سيكون له شأن، وربما يكون دمار ملكه منه ومن ذريته أو من تلاميذه. خاف الملك فحرض من؟ ملك الشام. قال: هل سمعت بطفل له شأن ولد في ذلك الزمن؟ قال: نعم، نعلم به وسمعنا به، اسمه عيسى بن مريم، والناس يتكلمون عنه بين مصدق ومكذب. فحرض ملك الفرس ملك الشام على قتل عيسى وأمه. فجاء الخبر لمريم أن من بني إسرائيل اليهود يريدون بك الأذية، وملك الشام سيرسل رسلا لقتلك وقتل الطفل. لا زال طفل صغير، ويحيى أيضا صبي صغير، لكن ماذا سيصنع زكريا ويوسف النجار والصالحون حماية لمريم؟ ما يستطيعون أن يفعلوا شيئا. اليهود كثر وملك الشام قوي وعنده الجنود، ماذا ستفعل مريم؟ هربت مريم، أخذت طفلها. أوحى الله إليها أن اخرجي. أين تذهب؟ اختلف الرواة، منهم من قال أنها ذهبت إلى مصر، ومنهم من قال أنها ذهبت إلى دمشق واختبأت، مع أن ملك الشام يدور عليهم، لكن اختبأت في مكان فيه أشجار وفيه قرار ومرتفع عن الناس وفيه ماء تأكل وتشرب، وقيل ذهبت إلى مصر، والعلم فيه عند الله. المهم إنها هربت بصبيها الصغير. وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. مكان مرتفع فيه ماء وثمار وأشجار. وكان في ذلك المكان رجل تاجر دهقان، ليس من العرب لكنه تاجر وصالح، وكان عنده بيت يأوي فيه المساكين والفقراء، حط له بيت للفقراء والمساكين. فأوت إليه مريم وجلست مع المساكين مع صبيها الصغير، ضيفهما، وكانت تأكل مع صبيها الصغير عيسى بن مريم، يأكلان عند ذلك الدهقان. حتى يوم من الأيام سرقت أموال ذلك الدهقان، فحزن: مالي ومجوهراتي سرقت وأنا الذي أطعم الفقراء والمساكين. بحثوا عن المال لم يجدوه، فحزنت مريم وحزن عيسى. فجاء عيسى وهو صبي إلى هذا الدهقان، قال: تريد أن أخبرك عن مالك أين ذهب؟ قال: أخبرني يا صبي، أخبرني يا عيسى، أين مالي؟ فذهب إلى رجل أعمى فقال للأعمى: يا فلان. قال: نعم، اجعل ذلك المقعد على ظهرك. كان هناك رجل مشلول، ليركب هذا المقعد على ظهرك واذهب معه وأتي بالمال لهذا الدهقان وهذا الرجل. فخاف الأعمى كيف عرف هذا الصبي بهذا الخبر. مباشرة ذهب الأعمى والمقعد، حمل المقعد على ظهره على كتفه، وذهب إلى المكان الذي أخفيا فيه المال وأرجع المال إلى الدهقان. فعظم شأن الصبي عند هذا الدهقان وكبره. وبعد أيام وشهور يكبر الصبي شيئا فشيئا، حتى جاء يوم من الأيام الملك كان في ضيافة هذا الدهقان، فنفد شراب هذا الدهقان، شراب الذي يسقي فيه الملك وأصحابه قد نفد. فحزن هذا الرجل، وكان الرجل طيبا يأوي المساكين، فقال عيسى بن مريم: أنا أكفيك. قال: كيف؟ فمسح بيده على جميع القرب فامتلأت شرابا مرة أخرى، ففرح الدهقان أكثر فأكثر، حتى إذا بلغ الصبي وعيسى بن مريم 13 سنة. سنوات الآن مريم لوحدها، قررت مريم أن ترجع مرة أخرى إلى بلدها. حزن الدهقان، كيف تذهبان؟ قال لابد لنا من الرجوع، فأخذت صبيها وصغيرها عمره 13 سنة ورجعت مريم من المكان الذي هو ذات ربوة وقرار ومعين، رجعت مرة أخرى إلى بلدها. من أوصل كتب السماء إلى البشر، ما الشمس من نور النبوة، ما القمر، فقفوا على آثارهم. رجعت مريم عليها السلام وابنها عيسى إلى بيت المقدس مرة أخرى، وكان في استقبالهما يوسف النجار، الرجل الصالح العابد الولي الصالح، وكان عنده حمار، فأركبهما على الحمار وجاء بهما مرة أخرى. هنا اليهود الآن بدأوا ينسون، وبدأ مرة ثانية عيسى عليه السلام يبدأ ينصح أقرانه، يحيى ينصح ويذكر، وزكريا نبي الله بينهما، وعيسى يكبر شيئا فشيئا، حتى بدأت الآيات والمعجزات تظهر على يديه. عيسى صار شابا وبدأ يبلغ الناس، وكتب الله له النبوة، وبعث في بني إسرائيل نبيا، يحيى نبي، عيسى نبي، زكريا نبي، الثلاثة في وقت واحد يدعون إلى الله عز وجل، ويحيى يصدق بكلام عيسى بن مريم، إذ قال الله يا عيسى، يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك. من الذي كان ينصرهما ويؤيدهما؟ جبريل بنفسه كان يذب الناس عنهما، إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا. عيسى راح يصير كهل شايب، راح يصير رجل كبير بالسن، إيه، لكن راح تعرف متى. تكلم الناس في المهد وكهلا، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. تعلم التوراة وجاءه الإنجيل مصدقا لما بين يديه، وبدأ يعلم بني إسرائيل، ينزل الله عز وجل عليه الكتاب ويعلم فيه بني إسرائيل، والناس الصالحون يتعلمون منه، ومنهم من به يكفرون، وبدأت المعجزات على يديه. ولأن قوم عيسى بن مريم كانوا أهل علم وأهل طب، ويفهمون في الدواء ويفهمون في العلاج، وأهل علوم في الطبيعة، فناسب أن تكون المعجزات تتحداهم. هم يشفون المريض، ما يقدرون أكثر من هذا، رجل يكاد يموت يعالجونه فيحيا بإذن الله عز وجل، لكنه ما مات. لكن عيسى بن مريم غير، كان يأتي إليهم ويقول لهم شوفوا هذا الطين، يجمع الطين، طين يسوي على شكل طير والناس يطالعون، فلما يصير الطين على شكل طير ينفخ فيه نفخة واحدة فتدب فيه الروح ويطير بإذن الله عز وجل. وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذن الله عز وجل. ويأتي للإنسان الأكمه، الأكمه يعني الأعمى اللي ولد وهو لا يبصر، كل الأطباء يعجزون عن إرجاع البصر له، مو مثل إنسان كان يشوف صار لعارض ما قام يشوف، يمكن الطبيب رجع عينه، لكن يأتي عيسى بن مريم للناس اللي ولدوا وهم عميان فيمسح على وجوههم فيبصرون أمام الناس. الله أكبر، حتى الأطباء عجزوا. ويأتي للأبرص اللي جلده كله في برص فيمسح عليه فيرجع مرة أخرى جلده كما كان. الله أكبر، والناس ينظرون لهذه المعجزات. وأخطر من هذا، قال لهم إيش رأيكم؟ الأموات أحييهم بإذن الله عز وجل. قالوا ما تقدر. قال أقدر، رب العالمين أعطاني هذه الآية وهذه المعجزة. وبدوا يتحدونه ببعض الأموات الذين ماتوا منذ زمن، أخرج لنا فلان، حتى قيل من أولاد نوح، أخرجه لنا. طبعا يرجع ثم يموت مرة أخرى أمام البشر، يأمره فيقوم من قبره حيا. وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني، وإذ تخرج الموتى بإذني، وإذ كففت بني إسرائيل عنك. لأن كل ما أظهر من البينات أرادوا قتله وأرادوا إيذاءه، وأكثر الكلام عليه والله عز وجل يصدهم عن الله. بينات بعد بينات، ومعجزات بعد معجزات، حتى يوم من الأيام كان يمشي في المقبرة فرأى امرأة تبكي بكاء شديدا تبكي. قال ما لك يا امرأة يا أمة الله؟ قالت ابنتي ما عندي غيرها، ماتت، ما عندي في الدنيا أحد غيرها، والله سأظل أبكي حتى أموت أو يحييها الله عز وجل لي. قال ما رأيك لو طلبت الله فأحياها؟ قالت تفعل؟ قال نعم. فناداها في المرة الأولى فتصدع القبر، فناداها مرة أخرى فتجمع جسدها، فناداها مرة ثالثة فقامت من فورها. ثلاث مرات وقامت البنت وقد شاب شعرها، فنظرت أمها إليها وحضنتها وأخذت تبكي. فقالت البنت لأمها يا أمي لما صنعت هذا؟ لما طلبت أن يعيدني الله إليك؟ لما تريديني أن يذيقني الله الموت مرتين؟ كانت تكفيني مرة واحدة يا أمي. وإذ تخرج الموتى بإذني، وإذ كففت بني إسرائيل عنك. وكلما يأتيهم بالبينات يقولون لا ما ازددنا إلا يقينا، إنك ساحر. إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر، إن هذا إلا سحر مبين. عيسى عليه السلام لا زال يدعوهم إلى الله، ويحيى يدعو إلى الله عز وجل بقوة وبصلابة. يحيى ما كان يجامل، ما كان يداهن، قد أعطاه الله الكتاب وأمره أن يدعو إلى الله بقوة. وزكريا يعلم الناس وينصح الناس، والآيات تجري على يد عيسى، ويأتيه الناس يستهزئون به يضحكون. شوف الكفار يقولون له ما رأيك أن تقول لنا ما الذي أكلناه اليوم؟ فيجيبهم أكلتم كذا وكذا، ما الذي بقي لنا من الطعام في البيت؟ فيضحكون ويستهزئون به، يقول تدخرون كذا وكذا. هو يريد هدايتهم وهم يستهزئون به. وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، إن في ذلك لآية لكم، لآية لكم إن كنتم مؤمنين. عيسى بن مريم، هنالك من آمن به وهناك من كفر به، وكذلك يحيى يدعو إلى الله، وكذلك زكريا. الثلاثة منتشرون في تلك الأرض المقدسة، كلهم نبي يدعو إلى الله جل جلاله. من أوصل كتب السماء إلى البشر، ما الشمس من نور النبوة، ما القمر، فقفوا على آثارهم. عيسى عليه السلام وهو يدعو إلى الله عز وجل انقسم الناس فيه بين مؤيد ومعارض، بين مؤمن وكافر. أما أهل الإيمان منهم والذين لازموه سموا الحواريون حواريو عيسى بن مريم أصحابه، والخلص من أصحابه الذين لازموه وبدأوا يأخذون الدين منه ويتعلمون الإيمان. سألهم عيسى عليه السلام: من أنصاري إلى الله؟ قالوا: نحن يا عيسى، ننصرك، نؤيدك، نكون عونا لك في دعوتك. من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ظلوا مع عيسى ابن مريم فترة من الزمن، وكانت تظهر على يدي عيسى معجزات لهم. كانوا أحيانا يجوعون ويعطشون فيدعو الله عز وجل فيأتيهم بطعام لا يدرون من وين جاء هذا الطعام، وكانوا يفرحون. يعني دين ودنيا، الدين من عيسى والدنيا كلما أردنا طعاما وشرابا أعطانا إياها عيسى، أي وقت نبي أكل يأتينا به عيسى. ربنا آمنا بما أنزلت، هذا كلام الحواريين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. مرت الأيام، مرت الليالي، وعيسى معه هؤلاء الناس يتعلمون دين الله. مرة من المرات جو لعيسى بن مريم، فقال الحواريون الحين لعيسى، قالوا: يا عيسى، نريد آية من الله. ماذا تريدون؟ قالوا: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ يعني ما قالوا حتى اطلب لنا من ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء. السؤال فيه قلة أدب مع الله. قالوا: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ غضب عليهم عيسى بن مريم: اتقوا الله، اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. إذ قال الحواريون: يا عيسى بن مريم، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ يبون مائدة عليها أكل، من وين تنزل؟ من السماء. قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. يعني الله قاعد يعطيكم الطعام في الأرض، اشتبون من مائدة وتنزل من السماء. شوف الرد الحواريين على عيسى بن مريم: نريد أن نأكل منها، هذا واحد، وتطمئن قلوبنا. يعني حنا فينا إيمان، لكن نبي الإيمان يزيد ويطمئن، ونعلم أن قد صدقتنا وتكون عليها من ونكون عليها من الشاهدين. سبحان الله، يعني ما تؤمنون ويطمئن قلبكم إلا إذا شفتوا هذه المائدة. قالوا: نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. حزن عيسى بن مريم، شلون يطلبون مني هذا الطلب؟ شلون وصل بهم الأمر؟ يبون آية علشان إيمانهم يصير فيه يقين. ليش تطلبون كل هذه المعجزات اللي شفتوها؟ أبرئوا الأكمه والأبرص وأحيي الموتى والطين سوي طير ويطير، كل هذا ما نفعكم؟ والأكل أخرج لكم من الأرض لما تطلبون، ومع هذا تبون مائدة من السماء؟ هذا للنبي. قال: لكن انتبهوا، إذا نزلت هذه المائدة وبعدها كفرتم بي أو نكستم على أعقابكم راح يكون عذابكم ترى أشد من غيركم. قالوا: أكيد أكيد، إذا شفنا المائدة خلاص. فأخذ يلبس المسوح وجلس لوحده وأخذ يدعو ربه، وطلب من الحواريين أنهم يصوموا 30 يوم، 30 يوم صيام. بعد 30 يوم سأطلب من ربي أن تنزل هذه المائدة. هم صايمين وعيسى يدعو ربه، هم يصومون وعيسى يدعو ربه. قال عيسى ابن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة، أنزل علينا مائدة من السماء. الله أكبر. حسب طلبهم مائدة تنزل من السماء، تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا. يكون هذا اليوم يوم عيد لنا ولمن سيأتي بعدنا. تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك، وارزقنا وارزقنا وأنت خير الرازقين. فأوحى الله عز وجل لعيسى: قال الله إني منزلها عليكم. يا عيسى، ستنزل هذه المائدة، لكن خبر ربعك وأصحابك والحواريين: فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. ترى إذا صار الكفر بعد ما يشوفون المائدة، عذابهم ما رح يكون كعذاب غيرهم. قال لهم عيسى: ايش قلتوا؟ قالوا: خل تنزل المائدة، احنا راضين. وأخذ عيسى يدعو ربه ويتضرع، وإذا بغمامة تنزل من السماء. الله، غمامة تنزل، تنزل من السماء وكلهم قاعدين يطالعون، وعيسى بن مريم معهم. وإذا بالغمامة تنزل إلى الأرض وفيها مائدة لا يرى آخرها. الله أكبر. مائدة فيها أعظم أنواع الطعام وأحلاه وأشهاه في ذلك الزمان، أكل ما شافوه بحياتهم أصلا. مائدة من وين نزلت؟ من السماء على الأرض. الله أكبر. عيسى بن مريم يكبر ربه، والحواريون شافوا آية لم يرها أحد قبلهم. ثم أخبرهم عيسى: تأكلون منها ولا تأخذوا منها شيئا ولا تدخرون. لا أحد يأخذ من المائدة شيء، فقط يأكل منها. كل يوم تنزل وتصعد المائدة، كل يوم تنزل المائدة تأكلون وتصعد المائدة. فنادى عيسى بن مريم الفقراء وكانوا ألوفا، قال: كلوا من المائدة. الحواريون والفقراء، الكل يأكل، آلاف الفقراء من المؤمنين يأكلون من المائدة ولا ينفد منها شيء. الله، مائدة نزلت من السماء، كل يوم تنزل نفس الأكل وتصعد، كل يوم تنزل وتصعد، حتى يوم من الأيام ما نزلت المائدة. فسأل أصحابه: أين المائدة يا عيسى؟ قال: أحدكم خان؟ قال: ما في أحد خان. قال: أحد منكم خان، حتى اعترف. فجاء أحدهم وإذا به قد أخذ شيئا من الطعام ليدخره، فلم تنزل المائدة مرة أخرى. آيات وآيات. آمن الطائفة من بني إسرائيل بعيسى، وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين.